بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدروس الماضية أن ذكرت أن أصول الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن هذه الأصول الستة جاءت في حديث جبريل حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنه جاء في القرآن ذكر هذه الأصول، أكثرها مجتمع وهو خمسة فأقل، والسادس الذي هو الإيمان بالقدر جاء مفردا في آيات كثيرة، ولكن الذي جمعها كلها حديث جبريل الذي فيه التنصيص عليها كلها. وذكرت أن الإيمان بهذه الأصول من الإيمان بالغيب، لأن هذا كله مما هو غائب عنا ولا نعرف ذلك إلا بالوحي الذي به يعرف ما كان مغيبا. وسبق أن ذكرت أن الغيب الذي أثني على أهله ومدحوا هو ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي، الغيب الذي مدح أهله وأثني عليهم في الكتاب والسنة هو ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي. وذكرت في الدرسين الماضيين الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وفي هذا الدرس نتكلم على ما يتعلق بالإيمان بالرسل، رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. والرسل هم قوم من البشر اصطفاهم الله عز وجل لرسالته، وفضلهم على غيرهم بأن أرسلهم إلى أقوامهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقد قاموا بما كلفوا به على التمام والكمال، فبلغوا البلاغ المبين، عليهم من الله عز وجل أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكل ما أنيط بهم وأمروا بتبليغه بلغوه على التمام والكمال، والسعيد من استجاب لدعوتهم وآمن بما جاءوا به، والشقي من أعرض عنهم فخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. والرسل هم من الإنس، وأما الجن فهم مكلفون، لكن لم يأتي أن فيهم رسل، لم يأتي أن فيهم رسل، وإنما الرسالة في الإنس، والأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن كلهم من الإنس، ولم يذكر أن في الجن رسلا، وإنما الرسالة والنبوة إنما هي في الإنس، فلم يأتي نص على أن في الأنبياء على أن في الجن رسلا وأنبياء، بل قد جاء في سورة الأحقاف ما ذكره الله عن الجن، وأنهم عندما استمعوا للقرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى قومهم منذرين، وذكروا أنهم سمعوا هذا القرآن الذي جاء من بعد كتاب موسى، قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فذكروا الرسول من البشر وهو موسى، ما قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل على فلان الجني أو فلان من الجن، وإنما قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الذي أنزل عليه التوراة عليه الصلاة والسلام. وهو يبين أن الجن ليس فيهم رسل، وإنما الرسالة في الإنس، لكونه ما جاء دليل، ولكون الجن لما ذكروا سماعهم للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب أنزل من بعد كتاب موسى، نسمنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدل هذا على أن الرسالة إنما هي في الإنس وأنها ليست في الجن، والجن إنما هم تابعون للإنس. ثم أيضا الرسل من الرجال وليسوا من النساء، ومن أهل القرى وليسوا من البدو، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فقوله إلا رجالا يعني معناها ليسوا نساء، الرسالة في الرجال ليست في النساء. وقوله من أهل القرى يعني أهله أنهم من سكان القرى ومن الحاضرة وليسوا من البادية، وأنهم من الحاضرة وليسوا من البادية، لأن قوله رجالا يدل على أنهم من جنس الرجال وليسوا من جنس النساء. وقوله من أهل القرى يعني أنهم من ساكن الحاضرة وليسوا من البادية، وليسوا من البادية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثم إن لفظ الرسالة أضيف إلى البشر وأضيف إلى الملائكة، لفظ الرسالة جاء مضافا إلى البشر من الرسل من البشر وإلى الرسل من الملائكة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أرسلنا رسلنا بالبينات، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فأخبر عن الملائكة أن الله يصطفي منهم رسلا، ومن الناس أنه يصطفي منهم رسلا. وقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كلام من الناس، هذا يدل على أن الرسالة إنما هي في الإنس، لأن ما قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الإنس والجن، وإنما قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقد جاء في القرآن الكريم في سورة التكوير إطلاق رسول كريم على جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وجاء في سورة الحاقة في آخرها: إنه لقول رسول كريم، والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف بأنه رسول كريم، وجبريل وصف بأنه رسول كريم. إذن الرسالة يعني الملائكة فيهم رسل، والناس فيهم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إنه لقول رسول كريم في حق جبريل وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما النبوة فلم تأتي مضافة إلى الملائكة، وإنما جاءت مضافة إلى البشر، يعني فلم يأتي ذكر النبوة مضافة إلى الملائكة، وإنما الذي جاء مضافا إليهم الرسالة، وهم رسل من الله. الرسول الملكي يأتي بالوحي إلى الرسول البشري، الرسول الملكي يأتي بالوحي من الله إلى الرسول البشري، وكل منهم أدى ما عليه على التمام والكمال. فجبريل أدى ما أرسل به إلى رسل الله الكرام، وآخرهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكل منهم أدى ما كلف به على التمام والكمال، الرسول الملكي والرسول البشري. ثم إن الرسالة والنبوة جاء ذكر إطلاق الرسول على النبي وإطلاق النبي على الرسول، وجاء ذكر الرسل وذكر الأنبياء. فإذا يأتي أحيانا ذكر النبي وذكر الرسول والمراد بهما رسول معين يوصف بأنه رسول وأنه نبي. ويأتي ذكر الرسل على حدة والأنبياء على حدة، ويأتي الجمع بينهما بالنسبة للرسول الواحد، كما قال الله عز وجل عن موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال عن إسماعيل: واذكر الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، فإنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لما نزعت له إقرأ صار نبيا، ولما نزعت له المدثر صار نبيا رسولا، صار نبيا رسولا، فجمع بين الرسالة والنبوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسل ينزل عليهم كتب: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الكتب، الكتاب يراد به الكتب، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا على الرسل، وإنما أنزل كتبا على الرسل، وكل رسول بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذه الأخبار التي جاءت في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكر الأصل أنها في لغاتهم، لكنها حكيت وذكرت في القرآن، ذكرها الله عز وجل وحكاها في القرآن عن أولئك الأمم بهذه اللغة التي هي لغة القرآن وهي اللغة العربية، وإلا فالأصل أنها في لغات أقوامهم، لقول الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كل رسول بلسان قومه حتى يبين لهم، حتى يبين لهم الشيء الذي أمر بإبلاغه إليهم. وأما الأنبياء فقد جاء ما يدل على أنهم يحكمون بشريعة الرسل، كما قال الله عز وجل عن أنبياء بني إسرائيل بعد موسى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فالأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة، ما أنزل عليهم كتب، ولكن أمروا بأن يحكموا بالتوراة، الكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا الرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ وأنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي أوحي إليه في وقت ما أو أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على من قبله، على من كانت قبله. كان بأنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني الأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة، يحكمون بالتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزلت عليه إقرأ أولا، فصار بنزولها عليه نبيا لأنه أوحي إليه، لكن لم يؤمر بالتبليغ. ولما نزلت عليه المدثر أمر بالتبليغ فصار رسولا نبيا. إذن الفترة التي قبل نزول المدثر هو نبي ولم يكن رسولا، لأنه لم يبلغ، لم يؤمر بالتبليغ. ولما نزع المدثر: يا مدثر قم فأنذر، صار رسولا نبيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، صار جامعا بين الرسالة والنبوة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا هو الفرق بين النبي والرسول. وكما قلت أولا أنه يأتي ذكر الأنبياء يراد بهم الرسل، وذكر الرسل يراد بهم الأنبياء. ويأتي ما يدل على أن الرسل يعني ينزل عليهم كتب، وأن الأنبياء مأمورون بأن يحكموا بشريعة من قبلهم، كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى فإنهم يحكمون بالتوراة. وأن الرسول يطلق على النبي والنبي يطلق على الرسول، لأن لما ذكر في القرآن ذكر إبراهيم في سورة مريم، ذكر إبراهيم ثم ذكر موسى وهارون ثم ذكر إسماعيل ثم ذكر إدريس، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فأضاف إليهم أنهم أنبياء. وفيهم موسى وإسماعيل قال الله عن كل واحد منهم وكان رسولا نبيا، وكان رسولا أو أنه كان رسولا نبيا، اللي هو موسى ويكتب كتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، ويكتب كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا. ثم إن الأنبياء والرسل من الإنس لم يذكروا كلهم في القرآن، وإنما ذكر بعضهم وبعضهم لم يذكر، والله نص على ذلك في سورتين، في سورة النساء ورسل قصصناهم عليك ورسل لم نقصهم عليك ورسل منهم قصصناهم، وفي سورة الغافر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ولقد أرسلنا رسلا من قبل منهم قصصنا عليك ومنهم ما لم نقصص عليك. إذن ذكر في القرآن رسل ولم يذكر آخرون، والذين ذكروا في القرآن 25 المتفق على رسالتهم وعلى نبوتهم. وفيهم وغير هؤلاء 25 منهم من اختلف فيه كالخضر، فإن الخضر لم يتفق على أنه رسول أو نبي، فمن العلماء من قال إنه نبي وليس برسول، أنه ولي وليس بنبي، ويقول إن الله عز وجل يعني أشرف يعني وصف هو النبوة، ومع ذلك ما أضاف إليه النبوة، فإذا ليس بنبي. ولكن القول الصحيح أنه نبي لأنه جاء في قصته مع موسى التي ذكر الله في سورة الكهف، آتنا رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علما، آتنا رحمة من عندنا. وفي آخرها لما ذكر القصة توضيح هذا الذي حصل لموسى والذي استغربه موسى، قال وما فعلته عن أمري. ثم إن الأولياء هم تابعون للرسل، لا يوحى إلى الأولياء، الأولياء لا يوحى إليهم، وإنما علمهم مأخوذ عن الرسل، والوحي إنما هو للرسل. فكيف يكون الخضر وليا والولي إنما يأخذ من الرسول، مع أنه لما الله عز وجل يعني أمر موسى بأن يذهب إليه ويتعلم منه وذهب إليه وقال على أن تعلمني مما علمت رشدا، وذكر أنه لا يستطيع لأنه يأتي يرى أشياء تكون غريبة عليه، ثم إنه بعد ذلك ذكر الله عز وجل القصص الثلاث، قصة أصحاب السفينة وقصة الغلام وقصة الجدار لأهل القرية، ثم بينها وفسرها بعد ذلك، وقال في آخرها وما فعلته عن أمري، ومعلوم أن الأولياء لا يوحى إليهم وإنما الوحي للأنبياء، والولاية حصلت للأولياء لاتباعهم للأنبياء ولصدورهم عن الأنبياء، وليس عندهم علم مستقل عن الأنبياء، لأن الوحي إنما هو للرسل والأنبياء، والأولياء هم الذين يسيرون على طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الذين ذكروا في القرآن ومتفق عليهم 25، 25 ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 في آيات متوالية، وذكر في سورة الأنبياء 17 في آيات متفرقة، وفيهم من جاء ذكره في الأنعام، وفيهم من لم يذكر وإنما جاء في الأنبياء ولم يأتي في الأنعام. وفي سورة الإسراء جاء 13 نبيا، لكن أكثر عدد ذكر في القرآن في سورة الأنعام 18 وفي آيات متوالية. في آيات متوالية سردوا وهم 18، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك من المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على 18. يبقى 7 وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 7 يضافون إلى 18 الذين في سورة الأنعام. هؤلاء الذين قصوا علينا، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، إلا أن المقصوص نؤمن به باسمه، فنقول من أنبياء الله أيوب، ومن أنبياء الله موسى، ومن أنبياء الله عيسى، ومن أنبياء فلان وفلان، نسميهم بأسمائهم، ولكن ليسوا هم الأنبياء وحدهم، بل هناك رسل وأنبياء لم يذكروا، لأن الله تعالى قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بالذي سمي باسمه، ونؤمن بالذي لم يذكر وإن لم نعرف اسمه، ونعتقد أن كل أمة بعث الله فيها رسولا. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن الذي سمي قليل، ونحن نؤمن بما ذكر وما لم يذكر، كما أننا نؤمن بالكتب المذكورة وغير المذكورة، لأن الكتب كما ذكرنا في الدرس الماضي اللي في القرآن ما جاء إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى فقط، والباقي لم يذكر. لكن الله عز وجل قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، فنحن بما نؤمن بما ذكر من الكتب وما لم يذكر، ونؤمن بما قص من الرسل وما لم يقصص، ونؤمن بما قص علينا من الرسل وما لم يقصص. ثم إن هذه الرسالات وهؤلاء الأنبياء والرسل الكرام ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به الرسل وختم بشريعته الشرائع، وجعل شريعته، جعل الله شريعته عامة لثقلين الجن والإنس، شريعته عامة لثقلين الجن والإنس، لا يسع أحد الخروج عنها. ومن آمن به من الجن والإنس بعد بعثته إلى قيام الساعة فهؤلاء أمة الإجابة، ومن لم يؤمن به من الجن والإنس فهم من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة. أمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوته ودخلوا في دينه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لم يستجيبوا هم من أمة الدعوة، الدعوة موجهة إليهم لكنهم ما وفقوا للدخول في الدين. ولهذا قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، ما أحد يدعى وحد ما يدعى، ليس أحد يدعى وحد لا يدعى، بل كلهم مدعوون لأن يدخلوا في هذا الدين، وإن دخلوا فيه لهم الجنة وإن كفروا به فلهم النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أي أن الدعوة موجهة إليهم ومطلوب منهم أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. لا يسع أحد الخروج عن هذه الشريعة من حين بعثته إلى قيام الساعة. فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين الحنيف. وقد ذكر الله الأمتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله: والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد، وها أمة الدعوة، ويهدي من يشاء، هؤلاء أمة الإجابة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هؤلاء أمة الإجابة. فشريعته صلى الله عليه وسلم عامة لثقلين الجن والإنس، عامة لثقلين الجن والإنس. ولهذا جاء في القرآن سورة الرحمن فيها 31 مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. خطاب للجن والإنس، يذكر أشياء ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيعني هذه السورة يعني اشتملت على هذه الآيات 31، وفيها خطاب للجن والإنس، والكل مكلف بمكلف ومأمور بالدخول في هذا الدين، ومن لم يدخل فيه فليس أمامه إلا النار، من لم يدخل فيه ليس أمامه إلا النار. وذكر اليهود والنصارى في هذا الحديث اللي في صحيح مسلم، لأن اليهود يقولون هم أتباع موسى، والنصارى هم أتباع عيسى، نعم وهم في الأصل أتباع، ولكنهم حرفوا وبدلوا في الشرائع التي جاء بها موسى وعيسى، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة موسى وعيسى وجميع الشرائع، ولم يبق إلا هذه الشريعة التي من كفر بها فإنه كافر بموسى وعيسى، لأن من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الرسل، كافر بموسى وعيسى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق موسى: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقال في حق عيسى: ولن ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيعني يقتل الخنزير ويضع الجزية ويعني لا يقبل إلا الإسلام، يعني ومعنى ذلك أنه يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يحكم بالإنجيل التي أنزلها الله عليه، وإنما الحكم بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو في شريعته التي شرعها الله عز وجل للثقلين الجن والإنس. ثم أيضا هي باقية إلى قيام الساعة، لأن كل رسول رسالة لها أمد تنتهي إليه، وأما بعثة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة، فهي مستمرة إلى قيام الساعة، مستمرة إلى قيام الساعة. ولهذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي تحدي فيه مستمرة إلى قيام الساعة. الإعجاز في القرآن مستمر إلى قيام الساعة، لا يستطيع أحد أن يأتي مثل القرآن إلى قيام الساعة، إلى أن تنتهي الدنيا، إلى أن ينزع القرآن من الصدور والمصاحف لا يستطيع أحد أن يأتي مثل القرآن. فلما كانت رسالته باقية صارت معجزته خالدة، والتحدي مستمر وليس مقصورا على الناس الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم من العرب، بل التحدي قائم ومستمر والعجز حاصل. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم أيضا هي كاملة، كاملة مستوعبة لكل ما يحتاج الناس إليه، وهي تستوعب النوازل التي تطرأ على الناس، تستوعبها لا يعني بالنص على النوازل بعينها، وإنما بالعمومات والقياس والقواعد العامة التي تدخل تحتها الجزئيات التي تجد والتي تحصل في المستقبل، فهي صالحة لكل زمان ومكان، ليست خاصة في زمان دون زمان، بل هي صالحة لكل زمان ومكان. هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي في مستوعبة لما يجد للناس، فإنهم يعني إذا بحثوا في الكتاب والسنة يجدون الدليل على ذلك، إما قياسا أو دخولا تحت لفظ عام أو دخول تحت قاعدة من القواعد العامة، فلا يقال إنها يعني فيها نقص، بل هي كاملة بإكمال الله عز وجل لها. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي باقية إلى قيام الساعة، وهي عامة للجن والإنس، وهي كاملة لا نقص فيها، وهي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه أو هذا شيء مما يتعلق برسل الله الكرام، و يعني ما جاء أو ذكر شيء مما جاء من أخبارهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الإيمان باليوم الآخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: كيف يحاسب الجن وهم لم يبعث فيهم رسل؟ معلوم أن أن أن الرسالة إنما هي من الرسل، والجن فيهم النذر، فيهم المنذرون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني فذلك إنما هو عن طريق النذر منهم الرسل من الإنس والنذر من الجن الذين يعني يبلغون أقوامهم كما جاء في سورة الأحقاف. ذكر الله في سورة الأحقاف أن الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى. كتابا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. أيوة. ولم يقولوا من بعد عيسى. نعم. لأن شريعة عيسى هي مكملة لشريعة موسى. ولهذا يعني شريعة موسى هي موجودة في شريعة عيسى ولكن فيها يعني تغيير يعني فيها إضافة أقول فيها أشياء يعني مما كان في التوراة وأشياء يعني ليست في التوراة ولكن الأصل هو التوراة ولهذا ذكروا موسى ولم يذكروا عيسى. كم عدد الأنبياء والمرسلين عموما؟ جاء في حديث أبي ذر صححه بعض العلم يعني ذكروا أعدادهم وأنهم خلق كثير ما تذكر نص العدد. ذكرتم عبارة كل نبي رسول وليس كل رسول نبي. هذه العبارة مشهورة عند يعني بعض أهل العلم أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا واضح بالنسبة للرسل. أما الأنبياء أوحي ولم يؤمر بالتبليغ هذا غير مستقيم لأن الآية التي ذكرت في المائدة أنهم مبلغون ولكنهم مبلغون لشريعة سابقة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وكما قلت الرسول يطلق عن النبي والنبي يطلق عن الرسول لكن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب والنبي لم ينزل عليه كتاب فإذا الرسل يعني الأنبياء تابعون للرسل يحكمون بشرائعهم والرسل يحكمون بالشرائع التي أنزلت عليهم والرسالة أكمل من النبوة. لكن كما قلت جاء يعني آيات تدل على أنه يطلق على النبي رسول وعلى الرسول نبي لكن إنزال الكتب جاء مضافا إلى الرسل والأنبياء جاء أنهم يحكمون كما أنه أيضا جاء ذكر الأنبياء مضافا إليهم الكتب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي وأنزل معهم الكتاب بالحق. نعم. ذكر الله في القرآن أنه أوحى إلى أم موسى وكذلك إلى مريم. هذا إلهام هذا وحي إلهام وليس من الوحي الذي ينزل به الملك على الرسول وإنما هذا وحي كما أوحى إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل إلهام. ما المقصود بلفظ أولو العزم؟ أولو العزم؟ نعم. أولو العزم يعني الرسل الذين فضلوا على غيرهم ويراد بهم خمسة جاء ذكرهم في سورتين من القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب وإذا خلنا من نبينا ميثاقهم وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فهؤلاء الخمسة ذكروا في هاتين السورتين وأشير إليهم بقوله فاصبر كما صبر العزم من الرسل. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ معنى ذلك أن الإيمان وأن الناس يقبلون على هذه المدينة ويحرصون على الإتيان إليها لأنها محل الإيمان وموطن الإيمان ومنطلق الرسالة ومنطلق الهداية من هذه المدينة فهم يعني يأرزون إليها الإيمان يأرز إليها، معناها أن الناس يأتون إليها وكما تأرز الحية إلى جحره. هل كان بين آدم ونوح أنبياء؟ نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا على الفطرة وكان فيهم أنبياء، ولكنهم يقررون الفطرة، يعني ما وجد الشرك ولكنهم يقررون مثل آدم. آدم هو يعني رسول إلى قومه إلى بنيه، فكذلك الذين كانوا بين آدم وبين نوح إنما جاءوا ليقرروا الفطرة، لا أن هناك شرك حذروا منه، لأن أول شرك وقع في قوم نوح. فقال جاء ابن عباس أن في 10 قرون بين نوح، وقد جاء في بعض العلماء أن إدريس كان قبل نوح، وأنه جد لنوح، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه يعني كلاما له، ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن إدريس أنه ليس جدا لنوح، لأن نوح من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، من آباء، لأن الأنبياء بعد نوح كلهم من ذريته، الأنبياء من بعد نوح كلهم من ذرية نوح، فقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فكل الرسل من بعد نوح هم من ذرية نوح، وكل الرسل من بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، وإبراهيم من ذرية نوح. لكن جاء في حديث الإسراء ما يدل على أن إدريس ليس أبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان جدا لنوح لكان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان نوح أبا، وكما كان آدم أبا، كما كان آدم أبا للنبي صلى الله عليه وسلم ونوح أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان إدريس جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في حديث الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بآدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ولما جاء إبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ولما جاء عند إدريس في السماء الرابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، والأخ ما قال الابن كما حصل لموسى، الأخ الصالح النبي الصالح والأخ الصالح، وكل نبي يرحب به ويقول الأخ الصالح والنبي الصالح، ونوح وإبراهيم وآدم كل منهما قال النبي الصالح والابن الصالح، وإدريس هو في السماء الرابعة وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا به مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فهذا يدل على أنه ليس من آبائه، ليس من آبائه، ولو كان كما يقولون أن إدريس قبل نوح وأنه جد من أجداده لكان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكان قال له كما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هل آدم رسول أم نبي؟ هو رسول إلى قومه، هو نبي أوحي إليه وهو رسول إلى بنيه. وهل أنزل عليه كتاب؟ لا ندري، لكنه أوحي إليه بلا شك، ويعني ومعلوم أن الناس على الفطرة، والذي جاء به موافق الفطرة، وكذلك الذين من بعده إلى نوح، لأن نوح أول شرك وجد في قوم نوح، ولهذا هو أول رسول أرسل على الأرض بعد وجود الشرك. هل صحيح أن كل الأنبياء كانوا يأكلون من كسب أيديهم؟ جاء في بعض الأنبياء أن ذكر عمله، يعني يكون النجار يكون كذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يعمل من كسب يده حيث كان يعني يرعى الغنم على قراريط. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني بعد ما شرع الجهاد فكان قوته وقوت أهله من الفيء، حيث قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذله وصغر على من خالف أمري. ولا شك أن كون الإنسان يأكل من كسبه ويعني ويكون لا يكون عالة على غيره، لا شك أن هذا هو الأصل. ورسول الله عز وجل هم أكبر الناس وأبعد الناس عن أي نقص عليهم الصلاة والسلام. حديث ما من نبي بعثه الله إلا ورع الغنم، نعم، ما معناه؟ يعني معناه أنهم كانوا يرعون الغنم، يعني والغنم كما هو معلوم رعايتها فيها الهدوء وفيها السكينة، ويتعلم يعني الذي يكون معها عنده الهدوء بخلاف الذي يكون مع الإبل عنده الغلظة والجفوة والقسوة كقسوة الإبل، لأن الإبل يعني تؤثر في من يكون معها كما أنها شديدة يكون الذي معها شديد، والغنم يعني سهلة وفيها يعني هدوء، فالذي يكون معها عنده الهدوء والسكينة. يقول عبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أرجو من فضيلتكم التفصيل فإنها لم تفهم عندي جيدا. الرسول عليه السلام أوحي إليه ونزل عليه الوحي بإقرأ فصار نبيا، نبئ ونزل عليه وحي، لكنه ما أمر بالتبليغ فهو نبي، لكن لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر أرسل بأن يبلغ الناس وكلف بالتبليغ، فلما نزل عليه اقرأ صار بذلك نبيا ولم يكن رسولا في ذاك الوقت، ولما نزل عليه المدثر صار رسولا نبيا، أمر بأن يبلغ الناس فنبئ بإقرأ، يعني لما نزل عليه إقرأ صار نبيا، ولما نزلت عليه المدثر صار رسولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ صيام 3 أيام لمن فعل محظور محظورات الإحرام أين تصام؟ وهل يشترط فيها التتابع؟ لا يشترط فيها التتابع، والإنسان يصومها وهي سواء في الحج أو في بلده. ما حكم قراءة القرآن بصوت واحد؟ بصوت واحد؟ جماعة بصوت واحد، يعني جماعة يقرأ القرآن، يعني هذا لا نعلمه أصلا، يعني القرآن كل يقرأ على حدة، وأما كونهم يقرؤون بصوت واحد لا يتقدم أحد ولا يتأخر، يكون كل واحد مهمته أن يكون مع غيره لا تفكر ولا تأمل، المهم أنه لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا لا نعلم شيء يدل عليه. ذكرتم أن الخضر نبي، فهل معنى ذلك أنه يزيد عدد الأنبياء 26 نبي؟ المجمع عليهم 25، والخضر مختلف في نبوته، والصحيح أنه نبي، والذين قالوا بنبوته أخذوا ذلك مما جاء في الحديث في السنة والقرآن والسنة، لأن قال العلم الذي يعني العلم الذي عندي والعلم الذي عندك مثل يعني ما ينقص الطائر من بخرطومه من البحر، يعني عنده علم من الله وهذا علم عنده علم من الله لا يعلمه وهذا عنده علم من الله لا يعلمه، فهذا يعني يدل على أنه نبي. وكذلك في أول القصة كما قلت آتنا رحمة من عندنا وعلمناه لدنا علما، وفي آخرها وما فعلت عن أمري، هذا يدل على أنه نبي. أما الذين قالوا بأنه ليس نبيا قالوا لأن النبوة هي أشرف وصف، فلو كان نبيا لا وصف بهذا الوصف، لو كان نبيا لو وصف وقيل انه نبي، لكن هذا اللفظ الذي جاء في اول القصة وفي اخرها وكذلك في الحديث يدل على نبوته، وان لم ينص على انه نبي وانه من الانبياء فان هذا اللفظ كاف بان يعتبر نبيا. يسأل عن ذي القرنين هل هو نبي؟ لا، ما في شيء يدل على نبوته، ليس فيه شيء يدل على نبوته. وذو الكفل، ذو الكفل نبي من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، وإسماعيل وإدريس وذو الكفل. يقول: من أتى من أهل مكة إلى المدينة للدراسة فمن أين يحرم؟ إذا أراد أن يذهب إلى مكة فالأولى أن يحرم ميقات المدينة، وإن ذهب إلى مكة وأحرم منها يعني من إلا إذا كان أنه يعني يريد أن يدخل إلى مكة يعني بعمرة، فالأولى في حقه أن يحرم ميقات المدينة، وميقات أهل مكة هو خارج الحرم، يخرجون من الحرم ليحرموا ليكونوا بذلك جمعوا بين الحل والحرام. هل التورك يكون في صلاة العشاء إذا صليتها قصرا؟ لا، إذا صليت قصرا صارت مثل الفجر، يكون يعني افتراش وليس تورك. من ناولني شيئا بيده اليسار هل من المناسب أن أخذ منه باليسار؟ لا، ليس مناسب، وإنما تقول يعني استعمل اليمين حتى يحولها من يساره إلى يمينه وأنت تأخذه منه بيمينك، إلا إذا كانت اليمين فيها علة فهو معذور وأن تأخذ باليمين. إذا كانت اليمين فيها علة لا يستطيع أن يناول بها وناول بيساره أن تأخذ بيمينك، لا تأخذ بيسارك. هل لبس العمامة سنة نبوية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وترك يعني في يعني جاء عن لبس العمامة وجاء عن الترك يعني في حال الإحرام. ومن المعلوم أن اللباس لا يقال أن هذا هو السنة وغيره ليس بسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، وكان يلبس القميص، وكان يلبس الثوب الواحد يلفه على نفسه، وكل هذه. فاللباس الناس يلبسون يعني ما شاءوا بشرط أن لا يكونوا مشابهين للكفار. السؤال الثاني: هل من السنة تغطية الرأس بالنسبة للرجل؟ لا شك أن هذا أكمل وهو أولى لا شك، لكنه ليس بلازم. هل يجوز شرب بول الإبل وهل ورد في ذلك دليل؟ نعم يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء العرانيين ويعني حصل لهم الوباء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل صدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، ليشربوا من أبوالها وألبانها. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما ذكر البول، وهذا يدل على طهارته، لأنه لو كان نجسا لما أذن في شربه، ودلنا على طهارة أبوال الإبل. ولهذا كل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر، كل مأكول اللحم روثه طاهر وبوله طاهر. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر فلم يستجب له، ثم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له؟ جاء في ذلك حديث يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، ولا تذكر الآن يعني حقيقته. هل يصح أن أقول عند شرب ماء زمزم: اللهم إني أحبك فأحبني؟ يمكن، أقول يمكن. ما حكم أكل طعام من ماله حرام. لا ينبغي أن يؤكل طعام من ماله حرام، لأن هذا أكل للحرام، وكذلك تعاون على الإثم والعدوان. يقول وكذلك إذا كان ماله قد اختلط بشيء من الحلال. إذا كان اختلط والغالب عليه الحلال لا بأس بذلك. ما حكم أخذ ماء زمزم من داخل المسجد النبوي مع أنه يمنعون ذلك؟ ما دام أنهم يمنعون ذلك لا تأخذ، أنت أجبت على السؤال. يقول قرأت في كتابكم شرح حديث جبريل في تعليم الدين، قلتم والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. والسؤال ما مرادكم بقوله بوجوده؟ يعني الله تعالى موجود، الله تعالى موجود وغيره موجود، ووجود الله عز وجل يعني وجود ذاتي يعني، وأما وجود المخلوقين فهو وجود مكتسب، الله تعالى هو الذي أوجدهم، فالله تعالى يعني موجود بلا بداية وغيره موجود، الله موجود بلا بداية ولا نهاية، وغيره موجود لوجوده بداية وله نهاية، إلا الجنة فإنها لها بداية وليس لها نهاية، وكذلك النار ليس لها نهاية، والله تعالى هو الذي جعلها كذلك، تجعل الجنة لأن بقائها مكتسب ليس لذاتها كوجود الله عز وجل وبقاء الله، وكذلك النار إنما هو بإبقاء الله لها. ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه وما كان يسبح بشيء آخر، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول هل إبليس لعنه الله كان رسولا في الجن قبل آدم عليه الصلاة والسلام؟ كان رسولا إلى الجن؟ ما في شيء، كيف رسول؟ هو أصل الجن، أقول هو أصل الجن، ويعني الجن هم ذريته، ليس كان من الجن فاتخذونه ذريته قولي أعمدوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا، فالجن هم ذرية إبليس لكن ليس رسولا، يعني الرسول يدعو إلى الخير وهو يدعو إلى الشر. هل يعذر الجاهل بجهله في أصول الدين؟ هناك أمور قد تخفى فيعذر فيها، وهناك أمور لا تخفى فلا يعذر فيها، مثل كون الإنسان يسب الله أو يسب الرسول يقال هذا جاهل، يعني الله يسب هذا يجهل، لكن في أمور قد خفية قد تخفى على بعض الناس وتظهر لبعض الناس، لكن مثل هذا لا يخفى ولا يقال أنه يعذر بالجهل أنه يسب الله عز وجل. وما هو القدر اللازم للعلم في هذه المسائل أصول الدين؟ الشيء الذي لا بد منه يتعلمه الإنسان، وأما التفاصيل فهذا تعلمها فرض كفاية، وأما الأصول التي يعني لا بد من معرفتها كالإيمان بالله وملائكته وكتبه هذا فرض كفاية، لكن التفاصيل والجزئيات مثل الإيمان بالملائكة كل ما جاء في الكتاب والسنة، ما ليس من ذلك أن كل أحد يكون محيطا بذلك وأن عليه أن، لكنه يؤمن إجمالا كما ذكرنا في الملائكة، كل ما جاء عن الله وعن رسول الله في الملائكة أن يؤمن به ومصدق إجمالا، وأما التفصيل بالوقوف على الجزئيات في أخبار الأخبار عن الملائكة في الكتاب والسنة. ما هو الأفضل، البقاء في فرنسا أو الذهاب والهجرة إلى بلدي تونس؟ إذا كان بقائك فيه مصلحك لك وللمسلمين وللكفار، لك بأن تحافظ على دينك وعندك علم وعندك قدرة على أن تدعو إلى الإسلام، وكذلك المسلمين تنفعهم وتفيدهم وتثبتهم على دينهم، وكذلك من وسوء الكفار تدعوهم إلى الإسلام. فإذا كان يعني يحصل منك هذا وأنك في فائدة لك وللمسلمين وللكفار فابقى، وإلا بلاد المسلمين خير لك. هل الجن يناكحون الإنس والعكس؟ الأصل أنه لا تناكح إلا بين الجنسين، الإنس ينكح بعضهم بعضا والجن ينكح بعضهم بعضا، أما التناكح بين الإنس والجن فهم متفاوتون. أقول هم متفاوتون، ولهذا الله عز وجل لما ذكر قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من جنسكم، ما قال الله جعل لكم من أنفسكم وأنفس غيركم، من أنفسكم معشر الجن معشر الإنس ومن أنفس غيركم اللي هم الجن، الله ما قال هذا، يعني ذكر الإنعام بأن الله جعلهم من أنفسهم، دل على أن التناكح إنما هو في الجنس الواحد، وأن الإنس ينكح بعضهم ينكحون الإنس والجن ينكحون من الجن. مسلمو الجن، يقول مسلمو الجن هل يصلون معنا الصلوات الخمسة؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، الله أعلم. هم مكلفون لكن هل يصلون معنا أو يصلون يعني أو لا يصلون إلا وحدهم؟ الله أعلم، لأن هذا غيب لا نعلم عنه إلا ما جاء فيه الوحي، ولا نعلم شيئا في ذلك. ما حكم من رمى الجمرات بعد الصبح وذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق لكي يصلي صلاة الجمعة في الحرم الشريف؟ يعتبر رمى قبل الزوال، فإن لم يرمي بعد الزوال فإن عليه الفدية، إن لم يعد الرمي بعد الزوال عليه الفدية. يقول أتيت متمتعا بعمرة وعند الميقات تجرت من المخيط إلا التبان لعذر، فهل عمرتي صحيحة؟ إذا كنت تركته وأنت عالم بذلك وأنت معذور فاعمل فدية على ذلك، وهي التخيير بين أمور ثلاثة، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. قول الزائر لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، هذه اللفظة ألا تشعر بالمخاطبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت؟ أليس من كيف الأول؟ لم يمت، هو مات، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني الحياة الدنيا يعني فارقها وانتهى منها، ولكنه في حي قبره حي، حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، تختلف عن حياة الدنيا. ومعلوم أن أن من سلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أنه يسمعه وأنه يعني يسمع كلامه، يعني ما عنده شيء يدل على هذا، لكن هذا هكذا المشروع في حق الموتى الذين أنهم يزارون ويسلم عليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبر حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، أكمل من حياة الشهداء. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما؟ يعني إن كان الذي قيل فيه كافر فهو قول في محله، وإن لم يكن كافرا فإن مغبة ذلك ترجع للقائل. وهل يدخل فيه إذا قال لأخيه يا مبتدع أو يا فاسق؟ نعم، إذا كان أنه في إذا كان أنه يعني على ما هو عليه فإن يعني تبعث ذلك يعني يسلم منها، وأن هذا كلام في محله، وإن كان ليس كذلك فإن يعني ذلك يأثم. ما المقصود بتتبع رخص العلماء؟ من تتبع رخص العلماء تندق كيف يجمع بين هذه المقولة وقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ الشيء الذي جاء فيه رخص يعني مثل التيمم عند الحاجة إليه ومثل القصر عند الحاجة إليه يعني هذه رخص، ومثل الإفطار في السفر عند الحاجة إليه هذه رخص، يعني جاء يعني أن مشروعيتها فالإنسان يعني يأتي بها. وأما الرخص هذه الشذوذات اللي تحصل من بعض العلماء، تجد إنسان يريد شيء يوافق هواه، ولهذا إذا وجد يعني قول شاذ وإن كان الدليل على خلافه يعني أخذ به لأنه يوافق الهوى، يوافق الهوى، فهو يتبع هواه ويأخذ ما يوافق الهوى، والذي لا يوافق الهوى ما يريده، فيأخذ يعني بالرخص فيؤدي بذلك إلى الزندقة، يؤدي بذلك إلى الزندقة، لأنه ما يأخذ بالنصوص ولا يأخذ بالأدلة، وإنما يأخذ بالشذوذات التي تحصل من بعض العلماء، تحصل من بعض العلماء. ولهذا قال سليمان التيمي كما ذكره ابن عبد البر عنه في كتاب جامع العلم وفضله، يقول إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله، إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. سؤاله الثاني يقول من أتى امرأته وهي حائض فما كفارة ذلك؟ كفر ذلك دينار أو نصفه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن هذا ليس للتخيير وإنما هو للتفاوت، فإذا أتاها في حال فوران الدم وغزارته وكثرته فيكون عليه دينار، وإذا كان في خفته أو بدايته أو نهايته الذي لم يحصل فيه غزارة يكون نصف دينار. سؤاله الثالث يقول رجل زنى بامرأة وهما بكران، فهل يحل له أن يتزوجها حلا لهذه المشكلة؟ كونها يحصل يعني ذلك ثم يحصل تزويج يعني من أجل حل المشكلة هذا غير صحيح، بل حكمهما الحد، وهو أن يجلد كل واحد منهما 100 جلدة ويغرب ويحصل التغريب كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني الزانيان إذا تابا وتزوج أحدهما الآخر لا بأس بذلك، لكن مو معنى أن يحل، قد تحصل حمل، قد يحصل حمل فيكون منسفاح، وإذا عقد عليها وتزوجها والحمل جاء في حال الانسفاح يعني معناها أنه ينسب إليه يعني ولد ليس من نكاح وإنما من سفاح. هل نقرأ الفاتحة مع الإمام أم عندما ينتهي من القراءة أم لا نقرأ مطلقا؟ تقرأ الفاتحة عند قراءة السورة أو مع وجود السكتات إذا كان هناك سكتات، وأما إذا كان يقرأ الفاتحة اسمع الفاتحة، فإذا فرغ منها اقرأ ولو كان يقرأ السورة. يقول فضيلة الشيخ لمدة 8 سنوات وأنا أطوف طواف الوداع بعد خروجي من مكة إلى المدينة ثم الرجوع إليها مرة أخرى لأني سائق أتوبيس، فعند السفرة الأخيرة أطوف طواف الوداع، فهل عملي صحيح؟ لا، ليس عملي صحيح. العمل الصحيح أن سفرة الحج تختم بطواف الوداع، سفرة الحج تختم بطواف الوداع ولا تختم بكل إنسان يسافر ويرجع، لأن الإنسان يعني لم يجعل آخر عهد البيت عندما يعني غادر مكة، بل خرج غير مودع وعليه الفدية، وعملك غير صحيح وعليك الفدية إذا كان بعدد الحجات الذي حصل فيها ترك طواف الوداع. ما هي الفدية؟ شات، شات تذبح مكة وتوزع على الفقراء الحرم، أو يصوم عن كل شات 10 أيام. يقول ما الفرق بين أهل البادية وأهل القرى؟ الفرق بين أهل البادية وأهل القرى أن أهل البادية فيهم يعني جهل وفيهم جفا، وأهل القرى يعني عندهم تعلم وعندهم معرفة وعندهم يعني يعني خفة يعني ليست عند أهل البادية. البادية يغلب عليهم الجفا والجهل. نعم. يقول السائل ما هو قول أهل السنة والجماعة في يزيد بن معاوية؟ قول أهل السنة في يزيد بن معاوية أنه رجل تولى الخلافة بعد أبيه، وينسب إليه أشياء، ولكن جاء شيء يدل على فضله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان هو يعني القائد في ذلك الجيش. فبعض أهل العلم يقول أنا لا أقول في شيئا، وقد دخل في قوله صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. يقول حسب ما كتب، يقول هناك حديث قال صلى الله عليه وسلم المذي فيه الوضوء، فما المراد؟ المذي الذي يخرج من الإنسان للشهوة أو الملامسة أو التقبيل أو التفكير، فإنه يحصل يعني شيء رقيق بسبب ذلك، وهذا يقال له المذي وهو نجس. وإذا خرج من الإنسان فإنه ينتقض وضوءه إذا كان متوضئا، لأنه خرج منه شيء نجس مثل خروج البول، فيتوضأ الإنسان منه ويغسل ما أصابه من ثيابه لأنه نجس. يقول أنا من بلاد الكفار ولدت فيها، ويوجد فيها مركز إسلامي، لكنهم لا يتبعون السنة ويفعلون بعض البدع ويتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسمحون ويسمحون بأفعال بعض القبوريين، فهل لي؟ وقد دعوني إلى مجلسهم وأنا أخشى على نفسي، فماذا أفعل؟ عليك أن أنه إذا كان أناس من جنسك على استقامة أنك تكون معهم وتتعاون معهم ويستفيد بعضكم من بعض، وإذا كنت تخشى على نفسك كما تقول فابتعد عن الشيء الذي تخشى منه مضرة. يقول هل لهم ولاية باعتبار أنهم هم الذين قائمون على إدارة هذا المركز الإسلامي؟ هل إيش؟ هل لهم ولاية فيجب علي تعالى لأنهم الذين يقومون على المركز الإسلامي؟ أي ولاية؟ أي ولاية أبدا، إذا كانوا على قام المركز الإسلامي وهم على بدع وأمور منكرة، أنت شوف الناس الذين يكون على طريقتك وعندهم سلامة واستقامة واتباع للسنة وكن معهم. ما هي الأسباب لشفاء القلب المريض؟ شفاء القلب المريض في الإقبال على طاعة الله وخشية الله ومراقبته وكثرة ذكره والاشتغال بالقرآن وتدبر القرآن، وكذلك تذكر الموت وما بعد الموت، فإن هذا هو الذي فيه شفاء مرض القلوب. والقلوب لها مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة. أما مرض الشبهة فهي البدع، ومرض الشهوة فهي المعاصي، وما تميل إليه النفوس من المعاصي. ويعالج مرض الشبهة بترك الشبهات التي تشوش على الإنسان. وكذلك مرض الشهوات يبتعد الإنسان عن إرخاء العنان لنفسه بأن تقدم على الشيء الذي تشتهيه وكان في معصية لله عز وجل، لأن النار حفت بالشهوات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما هو فضل زيارة أحد؟ أحد ليس لزيارته فضيلة، والإنسان لا يزور أحد، وإنما يزور شهداء أحد. ما حكم الإقامة بين أظهر الكفار والمشركين، علما بأنه يوجد الملايين من المسلمين يعيشون في أوروبا منذ أمد بعيد، والخطر كل الخطر هم على أبنائهم الذين يتعلمون يدرسون كل شيء عند النصارى؟ لا يجوز للمسلمين أن يعملوا على ما فيه ضياع أبنائهم وأن يتعلموا ما عند النصارى، فقد يكون ذلك سببا في تنصرهم. وعلى المسلمين أن يوجدوا مدارس تخصهم، وإلا يرحلوا إلى بلاد المسلمين. هل من صفات الله تعالى السكوت فيقال إن الله ساكت ويتكلم متى شاء؟ هو يتكلم متى شاء كيف شاء، يعني كلامه متعلق بمشيئته وإرادته. وبعض العلم قال إنه يتصف بهذه الصفة، وبعضهم قال إن السكوت المراد به ترك الشيء، مثل قالوا: ما سكت عنه إن الله ضرب ضرائب تضيعوها وحدع حدودا فيتعدلوها، وسكت عن أشياء يعني فلم يحرمها ولم يحللها. فهذه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك. امرأة أحرمت في الطائرة ولبت بالعمرة فوصلت متأخرة ومرهقة فتحللت من العمرة وأتاها زوجها، فماذا عليها؟ هذا غلط، ليس الإنسان يرفض العمرة، الرجل أو المرأة إذا دخلوا في العمرة يجب عليهم إتمامها. وهذه المرأة التي أتت بعمرة ورفضها غير صحيح، وليس لها أن ترفضها، ولو رفضتها هي غير مرفوضة، بل هي لازمة لها وهي لا تزال محرمة. وإذا كان نكح زوجها فنكحها وهي محرمة، وعليها أن تكمل هذه العمرة وهي فاسدة، ثم ترجع وتأتي بالعمرة بعمرة أخرى من الميقات الذي أتت به العمرة السابقة، وتذبح شاة، معناها تقضي العمرة الفاسدة وتأتي بعمرة من الميقات الذي حصلت منه الأولى وتأتي بها وتذبح شاة في مكة. نعم. يقول: عندما يأتي ذكر كلمة الناس في القرآن، كلمة الناس، عندما يأتي ذكر كلمة الناس في القرآن والسنة، هل يدخل فيها الإنس والجن أم الإنس فقط؟ لا، الإنس فقط، الإنس فقط، لأن هم الناس وهم الإنس. ولهذا قال في آخر كلمة في القرآن: الجنة والناس، من الجنة والناس. رجل بات في مزدلفة واتجه إلى مكة للطواف والسعي ولم يرمي ولم يحلق، فهل يتحلل التحلل الأول؟ لا، يتحلل التحلل الأول إذا رمى أو حلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة. من جاوز الميقات ولم يحرم، فهل له أن يرجع إلى أقرب ميقات له، أو لا بد أن يرجع إلى ميقاته الأصلي؟ لا، ميقاته الأصلي الذي جاء منه، الذي تجاوزه. أعمل محاسبا ويأتيني زبائن يطلبون مني تغيير تصريحات أرباحهم. إيش؟ أعمل محاسبا إيه؟ ويأتيني زبائن يطلبون مني تغيير تصريحات أرباحهم. تغيير؟ نعم. تغيير تصريحات؟ نعم. أرباحهم؟ نعم. والأرباح لها تصريح؟ النسبة اللي تربحوها. ها؟ النسبة. تغيير تغيير. إيش معنى تغيير؟ تغيير يعني يزيد وينقص؟ أي نعم. ها أيوة. لدفع ضرائب أقل للدولة. فهل هذا مشروع؟ لا، ليس الإنسان يكذب. أقول ليس للإنسان يكذب، يعني يأتي بالحقيقة، وإذا أخذ منه شيء فهو مظلوم، وكل سيجد يعني حقه يوم القيامة. شخص أخبر بأنهم سيسافرون الساعة 3:30 في الليل، فطاف طواف الوداع بعد العشاء وبقي في الباص من 3:30 إلى أذان الفجر، فهل يجوز له أن يصلي الفجر في الحرم؟ وهل عليه طواف آخر؟ إذا كان قريب من الحرم يجوز له ولا يلزم طواف وداع، لأنه ما دام هذا وضعه وأنه في السيارة يعني ينتظر الانطلاق ولم يحصل فإنه معذور في ذلك، وإذا كان قريب من الحرم فله أن يصلي وليس له أن يعيد الطواف. يقول أنا جئت للحج، فهل يجوز لزوجتي أن تذهب إلى منزل والدي؟ هل؟ أن تذهب إلى منزل والدي إذا كان قريب ولا يترتب عليها مضرة تذهب، إيش المانع؟ هل للجن تأثير على الإنسي؟ لا شك لهم تأثير، ولكن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من شرهم حتى يسلم منه، لأنهم يؤذون كما يؤذي الإنس. هل التاجر يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة في محله أو يجب عليه الذهاب إلى المسجد؟ يجب عليه إغلاق حانوته ويذهب إلى المسجد إذا سمع حي على الصلاة حي الفلاح، يعني ينهي العمل في تجارة الدنيا ويذهب لتجارة الآخرة. يقول عندنا في أوروبا مقبرة للمسلمين اختلط فيها كذلك مقابر للكفار، أي هي مقبرة واحدة ولكن أكثرها للمسلمين وثلثها للكفار، فما حكم ذلك؟ إذا كانت مفصولة، إذا كانت الخاصة بالمسلمين مفصولة فلا بأس بذلك. يقول لها سور واحد، إذا كان لها سور واحد ولكن يفصل بينهما بحيث تكون هذه مستقلة وهذه مستقلة لا بأس، أما أن يدفن بعضهم مع بعض هذا لا يجوز. يقول كنت زائرا لأوروبا في زيارة سياحية، فدخلنا إلى كنيسة وعند دخولي كفرت بربهم وتلفظت بذلك، فهل أنا أعتبر كفرت بربنا إذا كان الأمر كذلك؟ فماذا يترتب عليه؟ ما أدري كفرت بربي، إذا كان أنك كفرت بربهم اللي هو الله عز وجل فهذا والعياذ بالله كفر بالله، وأما إذا كان يعني لهم معبود وأنهم يعبدون غير الله عز وجل وأنت كفرت بمعبودهم وأنك لا تعبد إلا الله فكان أمرك مستقيم. فضيلة الشيخ، هل مات عيسى عليه الصلاة والسلام أم هو حي؟ لا، حي، موجود في السماء، رفع عليه الصلاة والسلام حيا وسينزل ويموت في آخر الزمان. ما هي صفة الصلاة جالسا لمن لم يستطع القيام؟ إذا كان في حال القيام يكون متربعا، إذا كان في حال قيامه يكون متربعا، وإذا كان في حال جلوس أو حال جلوس يعني للتشهد بين السجدتين فإنه يكون على هيئته التي يكون عليها يعني ساجدا ويكون عليها بين السجدتين أو في التشهد. يقول أنا شاب أسلمت قبل 6 سنوات وما زلت أسكن في بيت والدي وفي البيت أصنام يعبدها والداي، فبماذا تنصحوني؟ عليك أن تحرص على هداية والديك وأن تكون سببا في إنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان يعني لا تستطيع فأنت ابحث لك عن مكان تبتعد فيه عن هذه الأصنام التي يعبدها، ولكن احرص يعبدها والداك، ولكن احرص على هدايتهم، فإن هذا أعظم بر يحصل منك لهم. هل يجوز لبس البنطال والصلاة فيه؟ البنطال يعني أولا فيه تسبب الكفار، وفيه أيضا وصف للمحاجم، يعني حجم الإنسان، فالإنسان لا يستعمله، وإذا اضطر إلى استعماله أو كان فليستعمله واسعا، يعني بحيث لا يكون على هيئة البنطال الذي يكون فيه وصف المحاجم، يعني يوسع السراويل. يسأل عن المشاعر الثلاثة: منى، مزدلفة، عرفة، ما هو منها داخل الحل وما هو منها في الحرم؟ مزدلفة ومنى من الحرم، وأما عرفة فهي من الحل. ذكرتم قاعدة: كل مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر. نعم. يقول الدجاج: ما حكم روثه؟ مأكول اللحم، أقول مأكول اللحم روثه طاهر داخل في القاعدة. إيش الفرق بينه وبين غيره؟ كل ما أكل اللحم روثه طاهر. يقول بعض الناس يقول بأن الدجاج روثه نجس، فما صحة ذلك؟ ما هو صحيح أبدا. هل زيارة مسجد قباء تكون يوم السبت أو كذلك في غيره من الأيام؟ يمكن أن تكون في غيره من الأيام، لكن إذا كان يوم السبت يعني يكون أوضح، وإلا فإنها تكون في غير الأيام، لأن السبت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا. والسبت يطلق إطلاقين: يطلق على اليوم الذي بجوار الجمعة والذي بين الجمعة والأحد، ويطلق على الأسبوع يقال له سبت كما يقال للأسبوع جمعة. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عن الصحابة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه الاستسقاء وهو يخطب يوم الجمعة رفع يديه ودعا، فنزل الغيث قبل أن يخرج من المسجد، واستمر نزوله أسبوعا حتى جاءت الجمعة الثانية. وقال وجاء في الحديث قال: فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. فيطلق على الأسبوع أنه سبت، ويطلق عليه أيضا جمعة الأسبوع، ولكن الذهاب يوم السبت الذي هو اليوم لا شك أنه أولى. شخص مريض بداء السكري لا يصوم رمضان، فماذا عليه؟ والله إذا كان يعني لا يصوم رمضان في وقت لكونه يعني طول نهار طويل، ويعني فيه يعني شدة حرارة ولا يستطيع أن يصوم، يعني يفطر ويصوم في الشتاء. وإذا كان يستطيع أن يصوم في وقته فلا يؤخره عن وقته. ما حكم الصلاة وراء من يقول بالحلول فيقول ما في الجبة إلا الله؟ هذا لا يجوز أن يصلي وراءه. الذي يقول أن الله حال في المخلوقات، وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن الله حال في المخلوقين، هذا لا يجوز أن يصلي وراءه، وهذا كفر وزندقة. اللحم الذي يذبح في أيام المولد هل هو حلال؟ لا شك أن الذبح في يعني في تلك المناسبة مبتدعة من البدع ومن الأمور المحدثة، والإنسان عليه أن يتنزه من ذلك. يقول: أين يوجد باقي الأنبياء مثل سيدنا إبراهيم وعيسى وموسى؟ كانوا يسعى عن قبورهم. لا ندري، يعني لا يعلم قبر مقطوع به لنبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقطوع به، أما غيره لا يقطع به. يقول: ذكرتم أن الله موجود والموجود لا بد له من واجد، فما قولكم؟ من واجد أبدا، الله عز وجل موجود بلا بداية وموجود بلا نهاية، والمخلوقون موجودون لوجودهم بداية ولوجودهم نهاية، إلا الجنة والنار فإن الله شاء أن يكونا مستمرين في البقاء، وبقاؤهما مكتسب، الله تعالى هو الذي أراد أن يبقيا، ولو شاء أن ينهيهما لأنهاهما سبحانه وتعالى. آيتان من كتاب الله يطلب تفسيرهما: الأولى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والثانية إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني المال يعني فيه المتعة وفيه السعة وفيه يعني كل إنسان يستفيد ويفيد، والبنون يعني مع صلاحهم واستقامتهم وهدايتهم يعني من زينة الحياة الدنيا، والذي يكون في عيش طيب وفي راحة وطمأنينة ويعني يخدمونه ويساعدونه. وأما إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ف يعني الناس يحبون الأولاد ويحبون ويفتنون بهم، ويعني من ناحية المحبة، وقد يكون يعني أيضا فتنة فيها مضرة، بأن يفتن الإنسان في ماله ويفتن الإنسان في ولده، يفتن في ماله بأن يكون يعني يستعمل في فيما يعود عليه في المضرة، وفي ولده بأن يعني تكون الحياة معه حياة قلق وحياة تعب وحياة نصب وحياة مشقة. فالمال ومن زينة الحياة الدنيا ومن الزينة، ويكون فتنة أيضا من ناحية الافتتان به ومحبته، ويكون فيما يقابل ذلك أيضا في الجانب الآخر الذي هو استعماله فيما يضر، وكذلك حصول الضرر الذي يحصل للوالد من الأولاد بالعقوق والإساءة وما إلى ذلك. يقول: أنا أشتغل في مخازن لشركة، وظيفتي إذا كان هناك طلبية أوصلها وأرجع أجلس، فأنا عندي وقت فراغ في عملي، فهل يجوز لي أن أستغل هذا الوقت بما ينفعني من دروس عبر الإنترنت وغيرها؟ إذا كان جالس بدون عمل تنتظر العمل، نعم استعمل، ولكن لا يكون ذلك أنك إذا جاءك حاجة تتباطأ وتتثاقل وتبقى في هذا الشيء الذي ليس هو عملك الأصلي، وإنما عملك الأصلي أنك موظف تقوم بالشيء الواجب عليك. فإذا كان أنك من حين ما يعني تبلغ بأنك تقوم بمهمة تترك هذا الشيء في الحال فلا بأس. سؤال الثاني يقول: عندنا دورات تدريس اللغة الإنجليزية، وهذه الدورات ترشحك لدورة خارجية في أوروبا، هذه الدورات الذين يدرسون فيها نساء ويدرسون فيها نساء، فهل يجوز لي المشاركة في هذه الدورات والالتحاق بها؟ يعني أنت هذه الدورة التي تدرس فيها، أنت مدرس تدرس فيها؟ لا، يدرس يدرس في دورة. إيه؟ هذه الدورة فيها اختلاط بالنساء؟ نعم، وربما إن كان في اختلاط هنا في هذه الدورة، هذه التي يشترطون أنك تذهب لا تدخل فيها، إذا كان أنك ما تدخل إلا وقد تسافر وتكون مع أناس يعني مع رجال ونساء واختلاط، لا تدخل في هذه الدورة التي تؤدي بك إلى دورة ضارة. هو أصلا حتى هذه الدورة نفسها المحلية فيها لا خلاص، إذن لا يدخل فيها أبدا، يستغني عنها. يقول: إذا كنت في وليمة كوليمة عقيقة أو ختان أو غير ذلك، هل يجوز لي إلقاء كلمة موعظة تناسب المقام؟ لا بأس بذلك، أحيانا إذا أصحاب المكان يعني أذنوا أو طلبوا لا بأس بذلك، لكن لا يلتزم هذا الشيء. وهل أجيب دعوة فيها ذكر جماعي أو قراءة قرآن جماعية مع أنهم يدعونني لإلقاء درس؟ إذا كان جلوسك معهم يعني تسمع هذا أو تقرأ معهم لا تفعل، وإن كان يعني وجودك معهم يعني يتركون هذه هذا الشيء وأنت تلقي عليهم درس وتنفعهم اذهب. يقول هل يشترط الاستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله؟ نعم، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله هو كافر، لأن الاستحلال كفر. وأما كون الإنسان يفعله وهو يعرف أنه مخطي وأنه عاصي ولكنه وقع في الأمر المحرم الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر دون كفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.